يجب لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع الستر بين يديه فلا يضره هذا المار؟ نقول هذا السؤال خطأ، لأن المسلم لا ينبغي له أن يقول لماذا قال الله كذا، لماذا قال رسول الله كذا، لأن هذا ينافي الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه أمام كتاب الله وحديث رسول الله. فكلنا يعلم وبخاصة السائل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالسؤال لماذا، أنا سأقول لك بكل بساطة، لأن الرسول قال هذا. فما معنى السؤال؟ لعل معنى السؤال، وهنا تصحيح السؤال، لعل معنى السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة شيء، ولماذا يدفع المار بين يدي المصلي شيء آخر. لأن جواب هذا السؤال لماذا يدفع، لأن الرسول قال: إذا مر بين يدي أحدكم المار فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. هذا هو الجواب، وأعتقد أن السائل يعرف هذا. إذا هو يسأل عن الحكمة، أظن يعني، فإن كان يعني سؤال عن الحكمة فأنا أقول بكل بساطة وبكل صراحة: الأمور التعبدية لا نتكلف السؤال عن حكمة تشريعها. إن بدا لنا حكمة هكذا بكل بساطة وبدون أي تكلف قل لها، وإلا فلا نتعمق، لأن التعمق في اعتقادي وفي تجربتي الطويلة في دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة، لأن فتح باب تطلب حكم التشريع يؤدي بالمعتادين لمثل هذا السؤال إلى أن يضعف فيهم الوازع الإيماني ويسلموا تسليما، لأنه يتعود على أن يعرف حكمة كل أمر. فإذا ما عرف الحكمة يظل متسائلا، إذا لم نقل يظل متشككا، إيش هذا وإيش السر وإيش الغاية؟ يا أخي هو يسلم تسليما بس، عندك علم أو يستطيع أحد يقدم لك حكمة فلا مانع من ذلك، لكن الأصل هو الاستسلام.